فإن مما ينبغي أن يتأهب به العبد للقاء رمضان الأبرك أن يتجرد لله عز وجل بتوبة نصوح، توبة شاملة كاملة، توبة تشمل كل ما عنده من انحراف في العقائد والوجدان، توبة تشمل كل ما عنده من انحراف في اللسان، توبة تشمل كل ما عنده من انحراف في الجوارح من أعمال اليد والرجل وكل المصارفات المالية والاجتماعية والأسرية وكل ما به يبطش في الأرض ويعالق الناس في المظهر والمخبر. المؤمن إذ يطرق باب العبادة إنما معنى ذلك أنه يطرق باب التذلل لله الواحد القهار. فمن لم يتب إلى الله من كل ذنوبه فإن فيه شيئا يمنعه عن الدخول إلى باب التذلل، وبيان ذلك بحول الله كما يلي: العبادة، إنما معنى العبادة الذل لله، ولذلك كان من الكبائر الكبرى أن يصرف المؤمن شيئا من معنى العبادة لغير الله. يعني إذا كان المعنى الحقيقي اللغوي والشرعي أيضا للعبادة هي التذلل لله الواحد القهار، يعني الإنسان يذلل نفسه يحس بأنه ذليل ولكن لله وحده دون سواه. فباش الإنسان إذن يقدم واحد الفعل فيه ذلة لمخلوق فذلك كان من الكبائر، لأن الذلة للمخلوق ضرب من ضروب التعبد، والتعبد إنما يكون لله وحده دون سواه. إذا كانت العبادة في جوهرها هذا هو معناها الأصيل، فما خلق الله ابن آدم ولا الإنس والجن إلا لهذه الوظيفة، لممارسة التذلل لله الواحد القهار، كما في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادتهم إياه بالأفعال والأقوال والعقائد قبل ذلك إنما معناه أساسا التعبير عما في القلب من ذلة للكبير المتعال سبحانه وتعالى. لماذا لا يتوب المرء إذن؟ علاش بنادم كيدوز عليه رمضان ورمضان ورمضان ولا يحدث توبة؟ والتوبة توبتان كما هو معلوم: توبة التي تخرج العبد من الشرود والانقطاع عن الله عز وجل إلى الاتصال بالله، يعني الإنسان اللي بعيد عن الدين لا يصلي ولا يقوم بأي شيء من الواجبات إطلاقا يحدث توبة بأن يعود إلى المساجد وإلى الصلوات وإلى العبادات. وتوبة تجب أيضا على المصلين وعلى سائر الذين يؤدون من الفرائض ما كتب الله له، فليس معنى ذلك أن هؤلاء خلص من كل الذنوب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه أزيد من 100 مرة في اليوم، يستغفر الله ويتوب إليه، يحدث هو نفسه عليه الصلاة والسلام يحدث توبة، لا أقول كل شهر وكل سنة بل كل لحظة. إذا كان هذا شأن رسول الله فما بالنا نحن؟ ما بال أعمالنا التي لا تخلو من الرياء والنفاق؟ وما بال تصرفاتنا التي لا تخلو من نبش الحرام واقتطافه والانزلاق إليه من حين لآخر؟ ألا يجب علينا أن نحدث توبة؟ ورمضان مقبل، كيف يليق بمؤمن أن يطرق هذا الشهر باب الصيام الذي هو من أعلى مراتب التعبد لله؟ الصيام شيء رفيع جدا من معاني العبادة لله الواحد القهار، وقد علمتم أن المعنى الأصلي للصيام هو الانقطاع، الانقطاع عن كل ما ليس له سبيل وباب إلى الله عز وجل. فالصائم متوجه إلى الله وحده ووحده دون سواه في كل شيء، كل وظائفه الاجتماعية حتى وظائف البدن من الطعام والشراب وغير ذلك يخضعه في هذا الشهر ليخدم صيامه لأنه إذ صام انقطع عن الدنيا وكان خالصا في عيشه لله الواحد القهار. هذا المعنى يتناقض تناقضا صارخا مع عبد ما زالت يده تمتد يمينا وشمالا فيما ليس له، تنتهك محارم الله عز وجل، وما زالت عينه تتطلع إلى ما حرم الله عز وجل عليه، وما زالت رجله كذلك، وما زال قلبه، وما زالت عقائده لم تخلص بعد لإفراد الله بالوحدانية. هذان معنيان لا يلتقيان أبدا. فالمؤمن الحق الذي يهيئ نفسه للصيام، وما زلنا في سياق تهيئ النفس، هذه المثقلة بالذنوب، هذه المتعلقة بالتراب، ينبغي تخفيفها وإطلاق سراحها لتحلق في مدارج الإيمان والتعبد صافية من كل الشوائب، مفردة لله وحده بالأقوال والأفعال عبادة وسلوكا له سبحانه وتعالى. ما يمنعك عن التوبة إذن؟ شيء في نفسك. وقد ذكر العلماء أن من أخطر الموانع التي تثقل العبد أن يحدث توبة هو ما يتناقض مع معنى الذلة. يعني إذا كانت العبادة هي الذلة لله، فعلاش الإنسان ما كيقدرش يحقق هذه الذلة الحقيقية بمعناها المتواضع الوطيع لله الواحد القهار؟ لا يمنع الشيء إلا ضده، هذا في منطق الأشياء. يعني واحد الحاجة ما بغات تتجد، شي حاجة مضادة لها راه منعها، كما أنه واحد الحاجة بغيتها تنطلق وبغيت أنها تجاوز العقبات اللي ما مخليهاش تنطلق، خصك المضادات ديال هذيك العقبات تماما، كما هو معلوم في الطب من تناول المضادات الحيوية. ضد الشيء يمنعه، ضد الخير يمنع الخير، وضد الشر يمنع الشر، كما كانت الصلوات تمنع الشر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الحسنات تأكلهن السيئات. هذا على مستوى الأفعال، أما نحن الآن فعلى مستوى المعاني، لأن العبادة معنى قبل أن يكون فعلا، قبل ما نعرف العبادة بأنها صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وهلم جرة إلى غير ذلك من فروع العبادات، هي معاني تحصل بالنفس، معاني. هذه المعاني قلنا هي معاني الخضوع والذلة لله الواحد القهار. ولذلك قال العلماء إن من أخطر ما يمنع توبة العبد إحساسه بالكبر، لأن الكبر هو الضد ديال الذلة، يتكبر العبد على ربه والعياذ بالله. وما كبره وهو يصلي؟ كيف نتصور الكبر والإنسان يصلي؟ الكبر فيه مراتب ودرجات، ومن الكبر الذي يلزق بالنفس ويمنعها من إحداث التوبة أنها تستشعر الرغبة في العزة في أمور لم تشرع فيها العزة. يعني شحال من واحد ما يرضاش أنه يتشاف مثلا فيه نوع من النقص في جانب مادي، ولذلك يعوض هذا النقص المادي بتناول ما يزيد على حقه من المال عن طريق غير حلال، عن طريق الحرام. يعني كثير من الأحيان تعرض علي قضايا، الإنسان باغي يمشي للخارج، باغي يمشي لهادي، باغي يدير راس مال كبير باش يتاجر، ولا مسعى له إلى ذلك إلا عن طريق اقتراض مثلا بالربا. طيب، وأنت قبل أن تخرج إلى الخارج، قبل أن تكون لك هذه التجارة العالية الرفيعة، أتموت جوعا؟ لا، فقط الوضعية الاجتماعية ما راضيش بها، سيكون في واحد وضعية اجتماعية يمكن بها يفتخر بها، هذا كبر خفي في النفس. كبر خفي في النفس يجعل الإنسان يحس برغبة في إحداث عزة لا هي مما ينال به أجرا ولا خيرا ولا بركة، ولكنه مما ينال به الإثم ويضاعف عليه والعياذ بالله العذاب. فلذلك الإنسان المؤمن يحقق خطواته قبل أن يخطو، هذا هو اللي ما عندناش مع الأسف. تبغي تدير شي مشروع، تبغي تدير شي فكرة، تبغي تدير شي خطة، تبغي تدير شي خطوة، فكر ما هي الأسباب التي دفعتك إلى هذه الخطوة؟ أش بغي بالضبط من وراء هذا الشغل اللي بغي تدير؟ أتسد رمقك؟ أطفالك جياع عرى وتفاخر وتكاثر في لم يجعل الله فيه بركة في التفاخر والتكاثر. ثم بعد ذلك من معاني الكبر أيضا أنه كاين الناس اللي ما كيرضاوش يعرفوهم الناس أنهم يتذللون لله في الطلب. سبحان الله، هذه من الغرائب فعلا. كاين اللي يصلي ويدير الفرائض دياله ولكن ما يرضاش يتسمع عليه راه كيطلب الله تعالى، وهو شأنه كشأن ذلك الذي قيل له اتق الله فأخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. المؤمن خصو يدرب نفسه، إذا كانت عاصية يدربها على الذل أمام الخالق عز وجل، ويفضحها أمام الناس، يفضحها. يعني لأن النفس ديالك ما رضياش يعرفوا عليك الناس، راك تطلب الله وترجى الله وتدعو الله عز وجل، فضحها، افضحها أمام الناس لينكشف أمرها، ولا تعود حينئذ إلى ستر شيء بعدما قد كشف غطاء تلك الذلة الرفيعة، وهي ذلة رفيعة. حينما يذل المؤمن لربه فإنما يرفعه ربه عز وجل. ولذلك وجدنا في الحديث النبوي الصحيح قولا للنبي عليه الصلاة والسلام فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد أي تهديد للذي يشعر في نفسه بشيء من هذا، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن عمر: من تعظم في نفسه، من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. والحديث عند أحمد وقد صححه صاحب صحيح الجامع الصغير وأيضا في السلسلة الصحيحة. من تعظم في نفسه يعني أنه الإنسان في بعض الأحيان كيبدأ يتهيئ لنفسه راه شي حاجة كبيرة، فلذلك لا يحب أن ينال منه أحد من الناس شيئا مما يخدش كبرياءه. ما كيبقاش يرضى بالناس العاديين بالنسبة له هو أنه يكون بحالهم أو يكون بحاله، فيحب دائما أن يكون بينه وبينهم فارق ما، ولو في لباسه ولو في لون جداره ولو في طريقة مشيته. الاختيال بنادم غادي وكيختار في المشية دياله أو في طريقة كلامه، ينطق الكلمات كأنما يعجنها من شيء غالي نفيس ليس عند الناس. مصدر ذلك ومنشأه نفسه، عنده هنا عقدة في النفس وهي التعظم والتعاظم، تنفخ حس برسو أكثر من قياسه، هذه مشكلته، شعر أنه أكبر من حجمه الذي خلقه الله عليه، وهذه آفة خطيرة. وما يجيب لكمش البلرة الكبر كين عيرة عند مال الفلوس الأغنياء، راح الفقراء فيهم الكبر. الكبر حالة نفسية توجد لدى جميع الشرائع الاجتماعية بأشكال مختلفة، بأشكال مختلفة. ولو قدر لذلك الفقير المتكبر، ليس كل الناس، المتكبر، لو قدر للفقير المتكبر أن يكون له مال زائد لكان ربما أكثر طغيانا من مالك المال الغني المتكبر. ورب غني تواضعت نفسه لله عز وجل وذل حتى رق قلبه لله الواحد القهار، رب شخص مثل هذا لم يظهر منه شيء مما يميز غناه من فقره. وهذا هو الإنسان المسلم. الإنسان المسلم هو الإنسان الذي يذل لله حتى لا يميزه أحد داخل صفوف الناس، أهو من هؤلاء أم من أولئك، من هذه الشريحة أم من تلك الشريحة، من هذه الطبقة أم من تلك الطبقة. والله عز وجل خلق الناس سواسية، فمن اعتلى فقد تكبر على الخالق عز وجل. من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وحدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه مرة عن قصة رجل من بني إسرائيل، فقال عليه الصلاة والسلام: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، خرج في واحد اللبسة مفخمة كيتفخم بها، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني بنادم غادي يتبختر راكبا أو ماشيا، معنى ذلك أنه قد أحس نوعا من الألوهية في نفسه، لأن الكبر نوع من الألوهية، وإنما الكبرياء صفة لله الواحد القهار، الكبرياء هو المتكبر سبحانه وتعالى، فالكبرياء رداؤه سبحانه والعز إزاره سبحانه، فمن نازعه شيئا منهما قصمه. الله عز وجل لا يسمح أن ينازع في خصائصه وصفاته وأسمائه العلى الحسنى، لأن منازعة الرب في ذلك معناه منازعته في ربوبيته عز وجل، وهذا أمر خطير على مستوى العقيدة وعلى مستوى السلوك معه. ولذلك أمر الله الأرض، الله تعالى أعطى الأمر الأرض وخسفات ابتلعات هذاك الرجل اللي خرج كيتبختر، سرطات الأرض فهو يتلجلج فيها، راه يدور بحال الطاحونة أو الماكينة في وسط الأرض إلى يوم القيامة، إمعانا في تحقيره إذ تكبر على خالقه. ما ينبغي لمؤمن أن يكون في قلبه ذرة من كبر، لأن الكبر يمنع التوبة. يعني شنو هي التوبة؟ التوبة ندم، اعتراف بالذنب. شحال من واحد ما كيرضاش لما كيظلم شي واحد يقول له اسمح لي، واخا هو حاس ظلم، وكثير من الأحيان كتلقاه كيتمنى لو كان قال له اسمح لي ولكن ما قادش. أشنو ما خلاش؟ الكبر مصيبته. قول اسمح لي اش وقع لك، إنما تغلب نفسك حينئذ، تغلبها النفس وتقيدها، فمن استطاع أن يحقق من نفسه شيئا من ذلك فقد انطلق حرا من معاقل الشيطان. معقل من معاقل الشيطان أن يتكبر العبد عن خالقه أو على خالقه وعلى إحداث توبات. ولذلك وجدنا الأحاديث تواترت معانيها في ذم إسبال الثياب والأزر والمآزر والقمصان. كانت واحد العادة في الجاهلية عند العرب معروفة، وهي من عادات رؤساء القبائل وأغنياء العرب آنئذ، كان عندهم واحد العادة في الجاهلية أنهم اللي كيلبسوا اللباس كيلبسوا لباس طويل، يدير قميص ويخلي واحد تقريب متر جرو في الأرض، دلالة على شرفه وعظمته، وأنه من علية القوم لا من الرعاعي والسوقة، وهو كبر، كبر خبيث. نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لو أحصاها العاد لتأكد وقطع بأن هذا المعنى كلية من كليات الدين، كلية يعني قضية كبيرة من قضايا الإيمان والإسلام، ولكن ماشي من حيث أنها ثوب، لا، من حيث ما تشير إليه من معنى، وهو الكبر، الكبر. ولذلك وجدنا في الصحيحين لدى البخاري ومسلم، ولدى البخاري مرة وحده، ولدى مسلم مرة وحده، ولدى الجماعة البخاري مسلم وأصحاب السنن وأحمد أيضا أصحاب المسانيد، أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وهذا حديث روي عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لدى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن جميعا. من جر ثوبه خيلاء يعني بالفخمة، يتفخم على عباد الله، جر حوايجه بالنفخاو بالنخواو تفاخر والكبر، لم ينظر الله له يوم القيامة. هذه المعاني التي ينبغي للمؤمن أن ينتبه إليها فيحدث ذلة في قلبه. رانا كنخاف أننا نأخذ بالأشكال وننسى المعاني، ولقد رأينا في بعض الأحيان من قصر ثوبه إلى نصف الساق ولكن قلبه متخشب كبرا، هذه مصيبة. الشكل لم يعطي نتيجة إذن، وليس معنى ذلك، ماشي راني كنتكلم بذاك المنطق ديال هذاك اللي كتقول له أجي تصلي كيقول لك هذوك اللي كيمشيو للجوا مع غير قطع الطرق، لا، ليس بهذا المنطق. لا يأتي إلى المسجد إلا صالح إن شاء الله، دائما اللي جاي للجامع أحسن من اللي راه جالس يدور على برا. وكذلك من أخذ بالسنة شكلا، أقول ولو شكلا خير ممن لم يأخذ بها، ولكن نخاف من الاهتمام بالأشكال وإضاعة المقاصد والمعاني، والعبرة بالقصد في تطبيق الأحكام الشرعية. التوبة إذن حالة ينبغي أن تكون حدثا متجددا لدى المسلم، ورمضان إذ يقبل عليه فيه نفحات وروحات لله الواحد القهار، وقد أمرنا بالتعرض لها، يعني بحال شي حملة ولا مشحة في الأمثال، حملة ديال الخير دايزة، نمشي نتعرضوا لهذا الحملة، كل واحد يعمر من الخير ديالها والبركة ديالها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليتطهر ولينال شرف العبادة وشرف اللقاء مع رب العالمين وهو عنه راض. رمضان شهر لا كالشهور، شهر لا كالشهور، ولذلك وجب أن نحدث توبات، توبات شاملات كاملات بإذن الله، لننطلق إليه ونتعرض لنفحاته وروحاته. والناس الآن في أمر آخر مما ينبغي أن يتدبره المرء ويتفكر فيه، يتسجلون لإنجاز فريضة الحج، وما كان أجدر بنا أن نبادر إلى ذلك، فأنتم تعلمون كما ذكرنا قبل أنها فريضة ركن، إن كل فريضة لركن كل فريضة لمشي ركن، ولا يعقل ولا يحق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتبر الحج نافلة ولو على المستوى النفسي. إذا سولت الناس الحج يقول لك الحج واجب، ولكن التعامل ديال الناس معه نفسيين كيتعاملوا معه تعامل نافلة، هذا الواقع مع الأسف، كثير من الناس يتعاملوا مع الحج تعامل نافلة. منين يجيبوا هذا الكلام؟ إن استطعت إليه سبيلا، كل شيء يقول، وأغلب من لم يحج ممن لقيت من الناس أجزم أنه قادر على الحج، وإذ هو قادر فلا رخصة له في ودع الحج أو تركه، هو ركن. وينبغي المبادرة إلى الخير، فلا تدري نفس متى تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان المسلم ليس متحكما في دقات قلبه، بل الله عز وجل هو المتحكم في هذه الدقات، يسكتها متى أراد سبحانه وتعالى بإرادته، ولا أحد يطلع على ميقات موته ولا أجله. ولذلك يكون من الغرور، الغرور فعلا، أن يرجع المسلم الأعمال الصالحة، لا سيما الفرائض، لا سيما الأركان. لا ينبغي لمؤمن أن يغامر ويقامر بعمره وعمره ليس بيده، هذه مغامرة، ضرب من القمار بالزمن، تربح أو تخسر. فالمبادرة إذن إلى إتمام أركان الإسلام في سلوكك وفي انتمائك، لأنك منتمي إلى الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما كان ينبغي لمؤمن كيس فطن، والمؤمن كيس فطن، أن يلقى ربه بغير عذر، وفي الحديث ودعك مما يعتذر منه، قال حاجة اللي تبقى تعتذر عليها وتبقى تقلب ما تقدم وتوخر كيفاش تدير لها، من البداية خليها، حاجة اللي خصك تعتذر عليها ما تديرهاش، دير الحاجة اللي ما تعتبرش عليها. فباش تخلي واحد الواجب أو فريضة بدون سبب، تبقى واحد تقلب على الأعذار، ولن تنفعك حيل ولا أعذار مع من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، واجعلنا لك من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب